والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الغر الميامين. أيها المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في هذا البيت العامر، بيت من بيوت الله التي أمر الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. نستضيف باسمكم جميعا أيها المؤمنون في هذه الليلة المباركة، اليوم 23 من شهر محرم 1432 هجرية، الموافق لي اليوم 25 من شهر صنبر 2010. نستضيف الأستاذ القدير الأستاذ صالح، الأستاذ عبد الله بن صالح بابوهون، فهو أستاذ متحصل على شهادة ماجستير في الشريعة الإسلامية من الجامعة الأردنية. يتقدم بين أيدينا بموضوع الأفكار ودورها في فعالية الإنسان المسلم، فليتفضل مشكورا مأجورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله، وأن ما جاء به حق من عند ربه. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحماتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وعملا متقبلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أيها الإخوة الحضور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. ويقول كذلك: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. صدق الله العظيم. رب تبارك وتعالى انطلاقا من هاتين الآيتين الكريمتين اللي تبين نظبل الإنسان يخرج إلى هاته الدنيا وهو لا يعلم شيئا. أما شي قاعد نسمك قبل اللي يقنص لي بين لقاعد قلوب الظن أدفع إلى الحياة، أدفع من بطن أمه لا يعلم شيئا. ثم مع مرور الأيام والأشهر والسنوات أدي بدأ طفليني يتعلم الأشياء، أدي بدأ يلمد، والطفل من أدب الظن إلا يتعلق بعالم الأشياء. أبزم الدفغل دونيت يعني يتعلق بعالم الأشياء، يعني كل ما غسلوا شد مثلا استسيولد ما غسلوا شد نشرة الطفوسس اما لا يرقب ممس الا يرقب بابس، كل هذا في حياته الأولى الا يرقب هذه الأمور كلها عبارة عن أشياء. ثم بعد عالم الأشياء التسفترة زمنية أخرى أدي عاد ينتقل إلى مرحلة أخرى، أدي عاد يتعلق بما يسمى بعالم الأشخاص، أدي بدأ يتسنمس، أدي بدأ يتسنببس، أدي بدأ يتسنيتمس، وهكذا أترقي ذا بالظن يتعزى ديما ممس قبل حد ضدن، ثم كذلك ببس، ثم إخوته والعائلة، وهكذا. هذا ما يسمى بعالم الأشخاص، يتعلق بعالم الأشخاص. ثم تأتي المرحلة الثالثة وهي ما يسمى بعالم الأفكار. يعني سبحان الله أدي بدأ يتعلق بأمور يراها كلها أشياء، ثم أبي تسمي الدن الأقرب في الأقرب، ثم بعد ذلك أدي بدأ مع مرور السنوات يبني ما يسمى بفكره. يعني فكر الإنسان إلا ما ينبني في عشية وضحاها، وإنما إلي تبنى مع مرور الزمن، مع مرور سنوات عمر هذا الإنسان. أما شما مرب تبارك وتعالى في الآية ليستعمل وسائل، مش كدي عاد يبني هذا الفكر. ما هي هذه الوسائل؟ هي السمع، البصر، الفؤاد. وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. شيء فقد إلى هذا العالم ولسين ويد الحيط، ثم بالتدرج أدي عاد يبنى العقلس، يبنى الفكرس باستخدام هذه الوسائل. إذن ثم هذه الوسائل تتفاعل فيما بينها، سمنت مرقى إلا البنادم إلا مطالب بأن يستخدم هذا البصر، ويستخدم هذا السمع، ويستخدم هذا الفؤاد فيما يرضي الله تبارك وتعالى. مش كدي عاد يبني فكرا فعالا، أدي بني كل فكر إلا غرس فعالية في الميدان، غرس يكتل فعالية في هذه الحياة. سمنة برق ربي تبارك وتعالى إلا يذم يغلب إنين لن لا يستخدمون هذه الأعين وهذه يعني وهذا السمع وهذا الفؤاد فيما يرضي الله تبارك وتعالى. قرن ربي تبارك وتعالى ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. شأن ربي تبارك وتعالى إلا يذم نغض من خلال هذه الآية، إلا يذم يكن حد لن يستعمل هذه الوسائل فيما لا يوصل إلى مرضات الله تبارك وتعالى. لذلك أتنرقى هذه الأفكار وهو موضوعنا اليوم، عالم الأشياء ونسيو الغفص، عالم الأشخاص ونسيو الغفص، وإنما نتكلم عن عالم الأفكار. لماذا؟ لأننا نرى بأن أي مجتمع وأي إنسان مش كدي عاد غرس فعالية، أو المجتمع مش كدي عاد قوي إذا ما دي عاد غرس أفكار كثيرة جدا يحملها في فكره، في عقله، في ذهنه. لماذا؟ لأن لا يقاس تقدم المجتمعات بما تملك من وسائل، وخاصة نحن نعيش في عصر يعني الوسائل موجودة والحمد لله بكثرة. الوسائل لانت موجودة في العالم المتقدم، لانت موجودة بين أيدينا في العالم المسلم، ولكن هناك فرق بين العالمين، إلا عالم متقدم إلا عالم متأخر، وللأسف المسلمين لا تعاشن في هذا العالم، العالم الثاني. ولكن في الواقع الإسلامي موجود في هذه الوسائل لن جرف سننا، هذه الآلات وهذه المركبات وكل الوسائل موجودة بين أيدينا، ولكن الفرق أين هو؟ الفرق يكمن في الفكرة التي يحملها العقل الغربي والفكرة التي يحملها العقل المسلم. إذن الفرق هنا في الغرب غرس قوة أفكار، خضرك ربي تبارك وتعالى إلا يجو في هذا الكون نواميس، إلا يجو قوانين، إلا يسخرت وسائل، إلا يسخرت للعالم ككل. إلا جيت انت في الكون خاطي سخرت انت غير مسلمن، مغي سخرت انت غير العالم الغربي الكافر الكفار، لا، إلا يجو سنن قوانين تحكم هذا الكون، من تمسك بها من أتى بها توصل إلى حقائق وتوصل إلى يعني نتائج. ولكن من لم يستعمل هذه الوسائل مغيقم يتفرجوا برك، وليستخدم الفكرس وليستخدم العقلس في تحويل هذه الوسائل، هي عبارة عن وسائل، لم يستخدمها يعني لم يحولها من مادة خام إلى أمور يستعين بها في حياته. ليشنغ ربي تبارك وتعالى يعني الهواء، ليشنغ الحديد، ليشنغ الماء، ليشنغ هذه الشمس، يعني يشنغ نعم ووسائل في هذا الكون. وانت نتوشي بشكال نتفرج جيس نتوبرك، هي حقائق، هي عبارة عن وسائل يجب على الإنسان أن يستخدم العقل في هذه الوسائل حتى يتوصل إلى يعني إلى نتائج وإلى حقائق وإلى إيجاد إبداع ابتكارات يستغلها في حياته ويستعملها في حياته وفق ما يرضي الله تبارك وتعالى. لذلك الدرقة المفكر قرص مفكر مالك بن نبي هذا المفكر الجزائري إنك لما قلت مهمة جدا النبلي يقول ماذا يقول؟ يقول فالمجتمع المتخلف ليس موسوما حتما بنقص في الوسائل المادية. يعني المجتمع المتخلف يعني في العالم ككل خاطئ لا يتوقع التخلف فقط بنقص في الوسائل المادية، وإنما بافتقار للأفكار، وإنما بافتقار للأفكار يتجلى بصفة خاصة في طريقة استخدامه للوسائل المتوفرة لديه بقدر متفاوت من الفاعلية. شيء يوضع إلى نتيجة أن المجتمع المتخلف خاطئ لشخص الوسائل، وإنما مشكلته فيما يحمله هنا. سومني مهم جدا هذه عاد نبني هذا الفكر، نبنيه بناية، أتنبنى بطريقة محكمة، بطريقة منظمة، وبقدر ما يحمل الإنسان من أفكار تكون فعاليته في الميدان. أخدمس قاعد اللي جن حد سجن غداني إلا يمارس عملا معينا ليخدم يكنو خدم. ولو أن نشكل مثال أخدمني مثلا إنسان يصنع يعني خدم هذه يعني الكؤوس، يخدم الكيسان مثلا يصنع أو الكيسان لا كان نسديس ناما نسديس مشروبات نسديس اللتاي نسديس يعني كل ما يشتهيه الإنسان أدي سوسيس. يعني هذا الكأس لو كان عنده الدفر قبل ما عدي الدفر بهذا الشكل كان عبارة عن ماذا؟ كان عبارة عن وسائل الحديد، يتغذي النوع الحديد مثلا إنوكس يتغذي كتلماد طبرك، ولكن كي يتحول إلى هذا الكأس يحتاج إلى ماذا؟ هناك رابطة بين هذه المادة وهذا المنتوج. عندما تستخدمنا العقلني كيفاش السود ربي لبنان ما يستخدمين عقلني بصفة محكمة منظمة مش كدي السفر الكاسو. هذا شيء الذي ينقص العقل المسلم اليوم للأسف. يعني أو الفكر ولا نتشمر تبجنس بقدر ما يكون فكرا راسخا فكرا يعني مبنيا بخطى ثابتة. يعني انتشى سنين خصنا شنين انتشى سنين طروانغ مثلا طروانغ بعد جيل يعني بعد سنوات الدفغن بهذا يعني يحملون مواصفات معينة نشنين بتا نخسة نسوف غمن بالطريقة التي نريد أم لا، بماذا نقدمهم لهم. أدنس إلى يعني هذه الأفكار ما مصدرها إلا غرنغ الأسرة لتبني هذا الفكر، لغرنغ المؤسسة التربوية لتبني هذا الفكر، لغرنغ المجتمع إلا يبني هذا الفكر. ممكن أسنكمل في هذا العالم في هذا الوقت لكان تعشديس ما يسمى بالإعلام. يعني هذه تعتبر مصادر لفكر الإنسان شاء أم أبى. مشينا في البداية يعني قابل لي كل بنادم إلا الدفع إلى هذه الحياة ولسين ولاد الحيط من يبنى يبنى الفكر اسمه يبنى تبنت بين يدي والديه يبنت تدرس. يعني بباد مما إلا غرسن يجن دور كبير جدا في هذه المسألة. لذلك نرجع الإسلام لم يشرع شيئا عبثا، وإنما تشريعاته كلها كانت لمقاصد يعني لحكم لمقاصد يعني معينة. سومن نرجع عالم الأسرة إلا يجوز ربي تبارك وتعالى تشريعاته اهتم به كثيرا قبل أن تنشأ هذه الأسرة، قبل ما غد تبدأ إلا يجود استشريعات. إمان اختيار الزوج الصالحة اختاروا مشينا رسول الله صلى الله عليه وسلم اختاروا لنطفكم، تنكح المرأة لأربع لجمالها ولحسبها ولمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك. يعني إلا يجود بتبارك وتعالى تشريعات حتى يبني هذا الإنسان الأسرة. كذلك إلا يجود تشريعات لكي تكون هذه البيئة نظيفة إلا يحرم الزنا، إلا يحرم ما يفسد هذه الأسرة. لماذا؟ حتى تكون بيئة نظيفة، مش كده عاد الأولاد ينشأون ويتربون ويترعرعون في وسط نظيف. خاطرك هامي أي نفليني. هذه المرحلة الأولى هي مرحلة بناء الإنسان. ممكن نشني تحسي وسنتش الخمس وتحسي بهذه المرحلة، يعني خطورتها أين يكمن؟ يكمن في ما نقدمه لهذا الطفل منذ سنواته الأولى. خاطرك كل ما تغرس فيه خاطرك في أبزم، يعني استشهد معلومات لك تجلس قيم يحملها. إلا يتربى السيسنت، إلا يتعاشى السيسنت في حياته، لكن حد يتربى يعني نشاس قيم يتعاشى السيسنت، هذه القيم تبقى إلى مماته، هي مبادئ هي أصول ليتعاشى السيسنت. خاطي معلومات، خاطي معارف فقط. لذلك كذلك دمرقى إلا الإسلام إلا يعني يتوكل غفنا إلا يعني يطلب منا أن نربي أولادنا تربية صحيحة سليمة. وهذه مسؤولية من؟ في البداية هي مسؤولية الأب والأم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد. شيء لرب تبارك وتعالى داني إلا يخاطب الأنفس. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم، أغنيني أنفسكم فقط وأهليكم، والأهل يدخل فيه الزوجة يدخل فيه الأولاد. لذلك أيها الأخ المؤمن، قضية بناء هذا الفكر في مراحله الأولى مهمة جدا. لا نستهين بهذه المرحلة أن نسنبتسنوش يطفليني، أن نسنبتسنوش ينتزوطني، مش كدي عاد تستمر بهذه القيم مستقبلا. ثم أتس المؤسسة التربوية في المرحلة الثانية، أو المؤسسة التربوية لغس كذلك قيمة مهمة جدا. هامي أخطر كطفلي يعني عندما ينشأ إلا يتعلم إلا يتربى في مؤسساتي في المؤسسة التربوية. يعني والأصل في الإسلام أن تكون يعني لو المؤسسة تربي وتعلم، لكنك أنت عايش يقول وقع مؤسساتنا التربوية الصباحية لا تعلم واللي تربى. ولله الحمد إن غرب المدارس مكملة تتكمل التعليم الصباحي تلتشاس يوضفليني دينه أخلاقه التي يجب أن يتخلق بها. فهذه المؤسسة التربوية إلى تحتاج إلى ماذا؟ تحتاج إلى تطوير، تحتاج إلى تطوير من حين لآخر. هامي أخطرك بدت هذه المؤسسة التي بنيت لتوبنا قبل سنوات. أما البرنامج اللي نعز من سيسين بورخسني إلى يتوخدم قبل سنوات، إلا يحتاج ما تحتاج إلى إعادة من إعادة خطي المعنس، يعني ننسف كل شيء ونعيد من جديد، لا، وإنما نحسن نطور. همي مش كده عاد نتعاشى الوقتنا هناك. لماذا؟ لأن هناك في الإسلام ما يسمى بثوابت وهناك ما يسمى بمتغيرات. الوسائل هي متغيرة تتبدل من زمن إلى زمن، من مكان إلى مكان، من جيل إلى جيل، يعني وهذه تحتاج إلى تحسين وتطوير. مش كدي عاد أي نطفليني اتعاش الوقت من هذا الولد مع هذا الابن مع هذه البنت تلتعاش العصر ستعاش الوقت أدي عاد الفكرس يعني ناضج، أدي عاد ديك الفكر إلا انفعال. خطرك لكان تيشاس بتنخص أدنسه فغم بعد. لذلك مهم جدا هذه المؤسسات التربوية يجب أن تقوم بدورها كما ينبغي. خطر كما شيننا في البداية أو الفكر، لماذا؟ لأن رجل المستقبل أم المستقبل هي نتاج ماذا؟ بدت لك أن تعامل من مشاكل وما أكثرها، لك أن قر مشاكل مشاكل مشاكل في مجال في جميع مجالات الحياة. هذه المشاكل مش كد نتغلب عليها تحتاج إلى فكر. بدت لك نحن تشغل فكر معين كيف يتعامل مع هذه المشاكل، كيف يجد حلول لهذه المشاكل ولتنجم أدي عاد يواجه هذه المشاكل، أدي عاد يتفرج وتزيد مشاكل مشكلة على مشكل وتتفاقم التسكت لغة عاد يصعب يغلب التغلب على هذه المشاكل. لذلك مهم جدا هذه عاد مؤسسات تربوية سواء كانت صباحية مسائية قرآنية، هذه عاد ماذا نقدم لهؤلاء؟ نتساءل، نسأل أنفسنا ماذا نقدم لهم في عالم اليوم؟ ما هي الأولويات؟ خاطر كل يمكن أطفلي أسنش كلش في هذه المرحلة، قال لا يزوع عبارة عن مراحل عزمس، واللي يمكن أسنش كلش. إذن هذه عاد غرنا ما يسمى بالأولويات، بتغى أسنش يمار بتو سنتيش بتغى إذن قبل شرو ضيض، ما هي هذه المرحلة بالذات؟ ماذا تحتاج؟ بتغى أسنش مرحلته وسنتي شمارو هذا يحتاجه في مستقبلا. يعني هناك أولويات، خطك عالم المعرفة اليوم وعالم واسع، واللي ممكن يقول حد أيني في ظرف سنوات محدودة نشد عزمك كلش، نشد بيق كلش، نشد لمدغ كلش. من يقول هذا الكلام يكذب على نفسه. لذلك مهم جدا أذيعة ما نقدمه لأبنائنا في مؤسستنا، أذيعة مدروس دراسة علمية ويأخذ بالحسبان يعني ثقافة هذا الإنسان، دينس يعني هذه مبادئ أصول يأخذها بعين الاعتبار ويتعامل على وفقه، وكذلك يراعي متطلبات العصر والوسائل العصرية، وخاصة في الأداء التربوي الذيس يعني أمور كثيرة يجب علينا أن نهتم بها. خاطر كل ديدو لعزم مارو هي عبارة عن يعني معرفة وش أسين متتني العلميين نيم غير المقرر نيم غير البرنامج ني وش أسين المعلم حماك وش أسنتي التلاميذ، لا، وإنما كيف يصل هذا البرنامج إلى هؤلاء التلاميذ بفعالية، كيف نقدم هذه المعلومة، كيف نعطي هذه المقررات لأبنائنا في المدارس. وهذا يحتاج يعني هذا موضوع آخر، يحتاج إلى معلم كفء، يحتاج إلى يعني قبل ذلك إخلاص، هذا موضوع آخر، فقط هذه إشارة في هذا الموضوع. قلت بأن هذه الأفكار التي يحملها الإنسان في ذهني مصدرها الأسرة، مصدرها المؤسسة التربوية، وكذلك المجتمع. المجتمع إلا غرسي قند دور دزعلوك في زرع الأفكار، ممكن لبنى دموني تحسي. لماذا؟ لأنه المجتمع إلا يتوقع ديس أفكارك من حين لآخر، أدي بيقنحت فكرة معينة يزرعها في مجتمع معين، ممكن هذه الفكرة التفل ولا التفل أنصار أدي عاد جورن، ممكن ولدي تفقي في ماس أدي عاد يحمل هذه الفكرة، وممكن يتفي نشرها ويعني يحمل لواءها، يعني المجتمع كذلك إلا يبني مثل هذه الأفكار. ساعة تسول كيفاش يعني الفكرة تني وتفقي في مالك كيخش مرغ اللواء لك غمس المعمعات نشو لعزم الغفص ولا ويتوشي دي قد حدا مني المباشر إنه يشتون فكرته. أتركي المجتمع تيار التوي، يعني كذلك المجتمع إلا غرسي كان دور كبير جدا في صناعة هذه الأفكار التي يحملها أبناؤنا. أما شنو كذلك في هذا الوقت الإعلام، الإعلام دي كتل وسيلة إلا سلاح ذو حدين. الإعلام إذا لم ننتبه إلى هذه الوسيلة ممكن تكون وبال على المجتمع المسلم، بت يعني ممكن يعني هذه الوسيلة يستفيد منها، يعني هذه الوسيلة إذا لم نعرف كيف نتعامل معها بتنسي كيفاش نجر معه وسيلته ستدمر المجتمع المسلم، خطر ما يسمى بالعولمة. الإعلام مارو يعني كنا ندول بسيل دفر أدنرق كثير من الأمور ونرقب قاع العالم مسلم بتلا يتصار العالم، ممكن في أمريكا ما في اليابان في الصين، ممكن غير يعني في الجزائر يعني في منطقة بعيدة عنا وتسمى بتلا يتصار ديس. ولكن اليوم يعني المعلومات الهائل، كم الهائل من المعلومات وما يحدث في العالم في أقاصي الدنيا إلا يتوضنت في تلك اللحظة عن طريق وسائل الإعلام. لذلك هذا الإعلام كذلك إلا يبني هذا الفكر، خطرك بتا ونتوله ونسين كيف نتعامل ونوجد بتا نوجسيس هذه يعني نتعامل وسقر مواجهة، يعني نتعامل مع هذه الوسيلة، هذه يمكن تكون وسيلة هدم لا وسيلة بناء. هامي خطرك المجتمع المسلم يتعاشى في فترة يعني ضعيف ليس قوي، يمارو القوي انت الا يزرع الافكار التي يريدها. لذلك يجب على المجتمع المسلم ان يكون قويا حتى يزرع الأفكار التي يريدها للآخر، لا أن يتلقى الأفكار هذه عادي تبي فقط، وإنما كذلك يسوق. مش كذي عادي تسوق، إذا ما عادي هناك مقومات، إذا ما عادي قوي في فكره. أما شنو في البداية القوة ليس فقط في الوسائل المادية، وإنما كيف يتعامل الإنسان مع هذه الوسائل المادية، وهذا يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى فكر. لو نرجع إلى القرآن الكريم، المرجع لا يستعمل مصطلح الأفكار أمون كمصدر، وإنما يستعمل الفعل، الفعل للدلالة على أن هذا العقل وهذا الفكر يجب أن يخدم ديما على الدوام ولتبدي قاع المرجع أو التفكير دبتة، عملية التفكير دبتة. يعني هناك تعريفات عديدة ممكن متخصصة معقدة، ولكن نشين أدبر قلت تعرف إن ممكن أن نفهمه بسيط. التفكير كل نشاط عقلي هادف مرن يتصرف بشكل منظم في محاولة لحل المشكلات وتفسير الظواهر المختلفة والتنبؤ بها والحكم عليها. ممكن أو التعريف أغنوش ما معنى التفكير، خطر لو ترجع إلى الكتب أتريد أصعب شيء يعني يصرحون المفكرون والكتاب صرحوا باللي تعريف الأفكار وتعريف التفكير شيء صعب. لذلك كل نتعرف التفكير على حسب تخصصي، أتريد أصحاب التربويين تعرف أنت واحد نسن، أصحاب علماء النفس واحد نسن، أصحاب العقليين واحد نسن. ولذلك اخترت هذا التعريف، يعني ممكن أن يوصل الفكرة إلى الأذهان. لذلك هذه يعني التفكير هو كل نشاط عقلي، إذا ما دي عاد العقل ابن آدم يخدم على الدوام. لذلك نلقى القرآن الكريم أما شنر يستعمل الفعل، يتفكرون يعقلون يتذكرون. نلقى القرآن الكريم اللي قرن في كتابه العزيز الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. شيء ربي تبارك وتعالى اللي يخلق ابن آدم خلق يعني الحياة والموت لماذا؟ ليبلونا، والابتلاء ربي تبارك وتعالى في هذه الحياة ليجو شروط الابتلاء والاختبار. وهذه الشروط يعني والابتلاء إلى جيتنت في هذه الحياة لابن آدم أدي عاد يتعامل معها. أدنرجع الوقت إلى نجيت ربي تبارك وتعالى في هذا الوجود، كل دقيقة بالنسبة للإنسان إلا أترقد إلا إلا إلا إلا زفرس، يا إما مصلحة دنيوية يا مصلحة أخروية. كل دقيقة الحياة شيء الإنسان، كل بين دقيقة أتزوى إلا زفرس مصلحة، يا إما مصلحة دنيتك يا إما المصلحة الأخرسج. بمعنى أن هذا الوقت دقنشرة إلا عزيز، دقنشرة إلا في حقيقة الأمر هو عمر هذا الإنسان. الوقت هو عبارة عن عمر هذا الإنسان، الدفغل دونيتي غاء الدزوى هو عبارة عن وقت لن يقضيه الإنسان في هذه الحياة، هو في حقيقة الأمر هو عمر. الوقت هو عبارة عن عمر الإنسان بالنسبة لكل إنسان هو عمر. لذلك أدمرق ربي تبارك وتعالى اللي سخرنا هذه الأشياء في هذا العالم أمشيني غنطور قابلة للتحويل، وهذا التحويل يحتاج إلى ماذا؟ لا يحتاج فقط إلى حركة، وإنما يحتاج كذلك إلى فكر. قاعد اللي جن وخدم لا يحتاج إلى حركة، يعني عمل تقني ما يسمى بالحركة. مشي وشغل مثاله بصناعة هذا الكأس، يعني إلا ديس جهد إلا ديس عمل، ولكن كنا دب يغسل أسنه شغل نفس المادة أسنه خدمته الكاسو كل جن يستعمل فكره. المهم في الأخيرة دفع الكاس تساتيه، يعني ممكن يختلف الزمن تختلف التقنية يعني الطريقة يخدم السيس، يعني كل هذا نتاج يحتاج إلى فكرة. الحركة ديك العمل التقني ديك صح، ولكن كيف أشد خدمة الوقت الذي أستغرقه في أسرع وقت الكاسو يتخدم قاعي الشغل مغيش ريقن. هذا يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى ما في أذهاننا وإلى ما في فكرنا. لذلك ما شنغنطور الثروة الحقيقية ليست لا في المال ولا في الأرض ولا في الوسائل المادية، وإنما الثروة الحقيقية هي عالم هذه الأفكار. والدليل لو نرجع إلى يعني تحليل هذا الكلام اقتصاديا، النف مثلا في قبل سنوات يعني في سنوات مضى، نرجع أندونيسيا مثلا والعراق، يعني فيها أراضي خصبة جدا. إذن قلت بأن قبل سنوات أن في أندونيسيا مثلا والعراق يعني لديه أراضي خصبة جدا، ولكن هذه الدولتان لم تستطع أن تتعامل مع هذه الأرض يعني بفعالية. خاطي ديك يعني دولتان متقدمتان، سو مني يعني أمشين أن يعني يعني الأفكار لها دور مهم، يعني دور مهم جدا في حياتنا. غسل الوسائل ولكن لم يستطيعوا أن يرفعوا من تقدم مجتمعهم بالتعامل مع هذا الخير الموجود بين أيديهم. وقس هذا الأمر على كثير من النعم والوسائل التي سخرت ربي تبارك وتعالى ينشن بين أيدينا، لا نستطيع كيف أن نتعامل وفقها. ثم نبرق كذلك ربي تبارك وتعالى في القرآن الكريم إلا في كثير من الآيات لا يحثنا على ماذا؟ على تقليب النظر في ملكوت السماوات والأرض للوصول إلى ماذا؟ إلى وحدانية الله. يقن حد اللي تفكر، يقن حد اللي يتأمل وليستخدم هذا العقل، لا يصل إلى وحدانية الله. قال ربي تبارك وتعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. كذلك في القرآن الكريم النف ربي تبارك وتعالى قرن: انظروا إلى أحوال البشر الذين عاشوا قديما. لماذا؟ الذي اسم مقصد بشكاء نرقب لكي نتجنب العاقبة التي وصل إليها هؤلاء القوم، لهذه الأقوام التي لم تؤمن بالله سبحانه وتعالى والتي كذبت الرسل التي بعثها الله سبحانه وتعالى إليهم. لقد رقبت في هذه الأقوام، فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. رقبت إذا ما دعنا نخدم عقلنا في هذا. كذلك لقدنا إلى يحثنا القرآن الكريم إلى اكتشاف هذه السنن والقوانين العليا إلى نجيت ربي تبارك وتعالى في هذا الكون همي، حتى يعني نغتنم يعني أو حتى يعني نختصر الجهد والزمن. خاطرك من رقب يعني هذه القوانين اكتشفناها، أدي عاد نستطيع أن نتعامل معها لا أن نتصادم معها. خاطرك بات تولدني القوانين والنور ديسنت ممكن أدنسي لحياتنا أن نتصادم يعني في مع هذه السنن والقوانين. خاطرك هامي لم نستطع أن نتأملها ونتفكرها في هذا الكون وفي هذا الوجود الذي خلقه الله سبحانه وتعالى. لذلك أدنك في كثير من الآيات ربي تبارك وتعالى مثلا قرن: وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآيات لما إمنوا لقوم يتفكرون. شيء جنحد إذا يتفكر يتأمل في هذه الآيات ويتأمل في هذا الكون يصل إلى حقائق. أما جنحد لا يستخدم هذا الفكر وهذا العقل يجد خامل، لا يستطيع أن يطور، لا يستطيع أن يعيش بفعالية في هذا يعني كلمة الفعالية تفتي شغل بالشغل، اختصار الوقت، اختصار الزمن، يعني الحصول على نتيجة مثمرة، يعني أخذ مدى وحدي الإتقان، قاعد تتفندستونيو في قضية مفهوم الفعالية في الحياة. لذلك أول يعني خطوة إلى الفكر السليم عند القراءة. ممكن هذه القراءة اللي كان نستهين بها شيننا يعني للأسف كثير من الناس اليوم يعني لا يطالعون لا يقرؤون، التفد بمجرد أدفق من الحياة العلمية الدراسية أديت في الحياة العملية الترقيد ولي تكلف هذه الزمية خلاص يا أنبت عالم الدراسة خلاص صلحت يعني تخملت دوحدي صرت أكوتي إلى جانب خلاص يا لا يدفع خدمني لا يلهم أو خدمني نادرا ما أدي بادي ضالي كل كتاب ما غادي عزمي كل شرام. لذلك أول يعني خطوة إلى تفكير سنة القراءة ابتداء من السنوات الأولى سمني أصف المي بدأ عزم يلزم دي عاد يتقن القراءة من أول سنوات ما دي عاد يعزم دوحدي خاطر كون القراءة يعني القراءة تتعلق بحياته الدراسية كلها حتى هذا القرآن هذا القرآن الذي يقرأه عبارة عن قراءة والقرآن الكريم مشتق من كلمة القراءة وأول كلمة نزلت على الرسول صلى الله عليه وسلم كلمة اقرأ اقرأ باسم ربك خاطر خطي عبث ربي يسيني الرسول صلى الله عليه وسلم اقرأ أول كلمة نزلت من القرآن الكريم ختم نظرك لحكمة لمقصد خاطر كون القراءة ينبني عليها كل شيء هذا الفكر ينبني من خلال القراءة من أجل حد يعزم يغلب يطلع يغلب هذه عاد يبنى العقل يبنى الفكر وكذلك أو القراءة إلا من السود ربي تبارك وتعالى البنادم بعد سنوات إلا أن يخترع ما يسمى بالكتابة هذه عاد التاري أو العلم إلا أن يتوصل إليه والمعرفة إلا أن يوضص ثلاث واري في كتب في أقراص مدمجة هذه الكتابة إلا أن السود ربي البنادم بالتوسيد ويل يعني يقرأها أتعب هذه الكتابة الكتابة لا معنى لها خطرك يقن حدمي يريد كل كتاب مغي إلا في كل كتاب يريد نشرة إلا ديس معارف إلا ديس حقائق يوضيس انت لبنادم تاريخ أمم إلا ديس يعني قوانين تورين من يقن حد يعزم أدي عاد يبني على هذا العلم أو تيران ولا تورين إلا يبني مش كذي عاد يكون مش كذي عاد لديه بصيرة والبصيرة ماذا تقتضي أدي عاد يخطو الخطوة السليمة وهذه الخطوة السليمة متجول بنادم مش كدي عاد لا يلدغ من الجحر مرتين مش كدي عاد بتي يقايق المشكل يقنحد ميدول انت ولي طوطي نشي ميدو ساعات جرق مشرا لغيري رصيد معرفي من خلال هذه القراءة أتسنق بتجر في المستقبل خاصة الذين يعني يتصدرون يعني يبنون يعني يتصدرون بمفهوم جماعات يعني عبارة عن قائد في مجموعة معينة إذا دي عاد ينظر لمجموعة من الناس لمجتمع خاطي تنظر من سحت يعني تعظم يعظم هذا الأمر من إنسان إلى إنسان حسب موقعه وعلى حسب علمه وعلى حسب فكره وعلى حسب هدفه في هذه الحياة لذلك أختم كلامي بمقولة لأحد المفكرين تبين كيف أن هذه الأفكار من البداية هي عبارة عن ترجمة الحياة التي تعاشت هي عبارة عن ترجمة لهذه الأفكار أديني راقب أفكارك فإنها تتحول إلى كلمات يعني ما تحمله من أفكار في ذهنك تتحول إلى ماذا؟ إلى كلمات تتكلم بها تتفوه بها أتسول سيسن راقب كلماتك فإنها تصبح أفعالا يعني أول لك تسولت ديما سيصبح أفعال سيصبح عمل في الحياة راقب أفعالك فإنها تتحول إلى عادات يعني كل حد فعل معين يتجت ديما يتجت ديما شغلا دلعت سواء الفرد أم المجتمع ديما شغلا عادة راقب عاداتك فإنها تصبح طباعا أما شين تعبر نشين أشين يقولني تطبعي تسمني خلاص يقول نشرايا يعني دول يعني ما تفكر داين شراينا تفكرت فلان دول تطبعي ما تفكرت فلان تفكرت شراينا يتجت يدول ديس طبيعي باش كذا يعود إلى طبيعة فيه إلى زواء عبارة عن مراحل التوع عبارة عن فكرة ثم تكلم أصبح عبارة عن كلام ثم عبارة عن فعل ثم بعد مدة أصبح عبارة عن عادة راقب عاداتك فإنها تصبح طباعا راقب طباعك فإنها ظلال مصيرك يعني بمعنى بمقصود يعني مفهوم الكلام أي الطباع اللي تلك تعاشي ديسنت أن تنمني أشجنت كيف تعيش في حياتك. يعني دي عاد عشت في مشاكل أمك تعبت بشكل توضيق نشرة أمك هذه عاد تيسر لك هذا الأمر ويسر لك هذا يعني يعني تيسر لك حياتك وتعاملك في جميع أمور حياتك. لذلك مهم جدا أيها الإخوة أن نهتم بتنشئة أبنائنا ابتداء بالأسرة ثم المؤسسة التربوية أن توله المجتمع إلى يزرع مثل هذه الأفكار والإعلام كذلك. لذلك دورنا أن نزرع في أبنائنا الأفكار الإيجابية التي تجعل هذا المسلم فعالا في مجتمعه مستقبلا، فعالا في محيطه الذي يعيش فيه، وكذلك فعالا في مجتمع وفي أمته. خاطرك هذا هو الهدف من الإنسان المسلم، إلا أن يحمل فكرة يعني من الله سبحانه وتعالى مؤيد من الله سبحانه وتعالى. لذلك مهم جدا أذيع المؤمن يتعشى لهذا المقصد ويحمل مثل هذه الأفكار. أخاطرك ربي تبارك وتعالى الناس الرسول صلى الله عليه وسلم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. شاب التنشنين أصحاب هذا الدين لم نكن رحماء لهذا العالم، فمن يرحم هذا العالم؟ نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا ويسدد خطانا إلى ما يحبه ويرضاه، ويجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب، والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيك أستاذنا المحاضر أبو هون عبد الله بن صالح على هذه المحاضرة القيمة. وباسمكم جميعا أيها الحاضرون نشكر الأستاذ على مجهوده المبذول، ونسأل الله العلي القدير أن يثيبه الجزاء الحسن، وبكل كلمة تفوى بها حسنات يثقل بها حسناته يوم القيامة. بارك الله فيك أستاذنا. وقبل أن نسدل الستار على انتهاء هذه الأيام الدعوية التي هي تحت شعار من واقعنا إضاءة دعوية وقيم تربوية وتطبيقا لقول الله سبحانه وتعالى فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب، وبانتهائنا هذه الأيام الثقافية التوجيهية ستنطلق غدا إن شاء الله أياما ثقافية أخرى تنظمها وينظمها فوج الحاج قاسم بابكر وفوج الوفاء التابعان لأفواج الإصلاح للكشافة الإسلامية الجزائرية، وبالتنسيق كذلك مع لجنة الدعوة والإرشاد بمسجد حواشة. وهذه الأيام تحوم حول موضوع الطفل والكتاب، وهو تحت شعار اقرأوا القصص مع الصغار سيحبون الكتاب وهم كبار. منذ يوم الأحد غدا إن شاء الله إلى يوم الخميس في المحاضرة الأولى تحت عنوان المطالعة ودورها في بناء شخصية الطفل للدكتور بن يحيى يحيى بن صالح. ثم يوم الاثنين المحاضرة الثانية الكتاب المدرسي كيف نتعامل معه للأستاذ كروشي عبد الحميد. ثم يتقدم كذلك الأستاذ أبو بكر صالح بن سليمان يوم الثلاثاء بمحاضرة تحت عنوان الطفل والحضانة والكتاب بداية طريق. وكذلك يوم الأربعاء المحاضرة الرابعة الطفل والكتاب في عصر المعلوماتية للأستاذ بعمر الشيخ عيسى بن بكير. وختاما يوم الخميس إن شاء الله بالمحاضرة الأخيرة للأستاذ القائد بابو عمر خضير بن بكير تحت عنوان البرامج الكشفية ودورها في تفعيل المطالعة. فلنتشجع حتى نحضر في أول الوقت حتى نستفيد الكثير. وأخر ما نختم به هذه الأيام الدعوية الدعاء من شيخنا الفاضل أبينا الروحي الحاج صالح الشيخ صالح حاج عمر الشيخ صالح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اهدنا فيمن هديت وتولنا فيمن توليت وباركنا فيما أعطيت وعافنا فيمن عافيت واكف عنا شر ما قضيت إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.